بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، لأن الغلو فيهم يا أخوان يسيرهم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه فوق ما يستحق ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم، نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شرحا، قوله رحمه الله تعالى: تركهم، جر عطفا على المضاف إليه وهو كفر. طيب، فإنه مضاف إلى سبب. الآن كفر إيش؟ سبب كفر بني آدم وتركهم. فالآن سبب منصوب بأن، سبب مضاف وكفر مضاف إليه، كفر مضاف وبني مضاف إليه، بني مضاف وآدم مضاف إليه، والواو حرف عطف، وتركهم معطوف على المضاف الأول وهو كفر. طيب، قال: وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين، أي عاقبة الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد في إطرائهم وفي اعتقاد أشياء لهم لا يستحقونها فوق منزلتهم، من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى عن لقمان، حكى عن لقمان أنه قال لابنه، وقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب، والمراد بهم النصارى كما سيأتي وكما تقدم من كلام شيخ الإسلام تيمية، لأن الكتاب يشمل اليهود ويشمل النصارى، لكن المراد بهم ها هنا اليهود. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. تكملت الآية إيش؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هكذا ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ايش تكملتها؟ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، ما هو اله ولا هو رب ولا يستحق شيء من ذلك، فلا تغلو فيه وترفعوا الى منزله الربوبيه والالوهيه. شرح: الغلو هو الافراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، اي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي انزله الله فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب أي من النصارى، فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية كانت سبب في هداية رجل فعالم من علماء المسلمين، كان لصا من اللصوص قاطعا للطريق ويتقطع للحجاج والمسافرين، تعرفونه؟ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. فكان في يوم من الأيام ماذا يريد أن يتسلق إلى بيت، كما جاء في ترجمة في حلية الأولياء وغيرها، يريد أن يتسلق إلى بيت يسرق. فلما وصل كان صاحب البيت قائم في الليل يتلو يصلي تهجد، فوصل عند هذه الآية: ألم يأني، قراءة ربما كانت بخشوع وترتيل، يعني أراد الله له الهداية، ساقه الله، ذهب ليسرق ساقه الله إلى الهداية، فاقتلى هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال فاقشعر جسمه لما أراد الله له الهداية ودخل في قلبه سقط إلى الأرض، أخذته الخشوع وكذا فسقط إلى الأرض، فذهب وهرب وتخبى في الخرابة التي أو إليها. فبينما هو متخفي في الخرابة جاء أناس مسافرون فقالوا اهدأوا لا ترفعوا أصواتكم، بهذا المعنى لا يسمع بنا الفضيل بن عياض فيقتلنا ويأخذ ما معنا. قال وأنا أسمعهم. قال فكان يكتمش نفسه ولا يتنحنح ولا يكح من أجل أن لا يؤذيهم لأنه قد هداه الله. فما قال لما جاء قرب صلاة الفجر تركهم ذهبوا وأخذ نفسه وذهب واغتسل وتوجه إلى المسجد وأقبل على الله عز وجل، وما أتى أيام الله وطلب العلم وكذا حصل إمام الحرم يصلي في الحرم ويدرس. والله سبحانه وتعالى إذا أراد إيش الهداية لشخص لا رد لفضله، وهذا فضله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان قاطع طريق ومجرم ويصبح في يوم من الأيام من أولياء الله الصالحين على ما كما قال إيش يكتب عمله ورزقه وشقي إيش أو سعيد، فيكتب من أهل السعادة. نعم. وكم من إنسان نسأل الله السلامة والعافية يستمر على فجوره إلى أن يلقى الله وهو غاضب عليه، وكم من إنسان يكون مستقيم في الظاهر لأنه الله سبحانه وتعالى ما يضيع عمل الصالحين وكذا، إن الله لا وما كان الله ليضيع إيمانكم، إذا كان الإنسان صادق في إيمانه وقريب من الله ويكثر من التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله والخوف ويستشعر عظمة الله ما يترك الله عز وجل ولا يضيع. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث إيش وإن الرجل لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وقال شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن في زيادة خارج في رواية أخرى فيما يرى الناس، فربما صدره ومنطوي عند منطو على خبث وبالظاهر استقامة، لكن الله أرحم بعباده، نسأل الله أن يعافينا من الانحراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تطروني، طرائي مدح، كما أطرت النصارى ابن مريم، وسيأتي صفحة 349. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فهذه منزلتهم الحقيقية التي أنزلهم الله عز وجل عيسى وأمه، أمه صديقة وهو نبي رسول فقط. نعم. الآية، ففي هذه الآية وأمثالها الرد على النصارى واليهود فيما اعتقدوه فيهما. اليهود يتنقصونه ويدرمونه بأنه ابن زنا ويتهمونه ما هو بالزنا، والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه رب أو إله مع الله عز وجل أو من دون الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم في عقائدهم وأعمالهم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، وهم إيش فرقة تسمى السبائية، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف أو أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر أهل العلم. فلما بلغ علي بن أبي طالب قال لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا يحرق لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم. القتل جائز لكن ما كان ينبغي أن يحرقوا بالنار، اتفقوا على القتل واختلفوا في كيفية إيش القتل. فعلي بن أبي طالب رأى أن يحرقهم، وهم كما جاء في الرواية وإن كان فيها ضعف قالوا إذن أنت ربنا لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تعذب بالنار، فصمموا. وهذه يهودة ومجوسية مصطنعة، يعني صبروا على العذاب من أجل نشر فسادهم وعقائدهم، وإلا فهم لا يعتقدون في علي بن أبي طالب هذا الاعتقاد أنه إله. لكن لما أرادوا ينتقموا من الإسلام ويحاربوا الإسلام لابد يصمدون ويضحون بأنفسهم من أجل نشر عقيدة ألا ماذا الألوهية في علي وفساد عقائد العامة، ولذلك هم فعلوا هذا من أجل أتباعهم يصمدون ويستمرون على هذه العقائد ويجعلونهم قدوة أنهم قتلوا في سبيل هذه العقيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى، طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري، أي من طريق ابن جريج، في الصحيح أي البخاري، وهو من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، أي في تفسيرها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفي هذا الأثر عدة علل، نعم ذكرناها في الشفلة في التحقيق على المتن الأصل، منها قال الحافظ قيل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخراساني وليس إيش، وليس عطاء ابن أبي رباح الذي مشهور بالرواية عن عبد الله بن عباس، إنما هو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني ولم يلقى ابن عباس، فالإسناد منقطع. أيضا أن ابن جريج في الحقيقة لم يسمعه من عطاء مباشرة، إنما وهو مدلس دلس، وإنما رواه خارج البخاري من طريق عثمان بن عطاء بن أبي مسلم، وعثمان ضعيف، ففي السند أكثر من علة، والإمام البخاري وهم فيه. شرح قوله وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصر المصنف رحمه الله تعالى، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، قبيلة من قبائل اليمن، هي بين مأرب ورداع، قبيلة كبيرة بين مأرب ورداع، ومنها خرج أويس القرني المرادي، يعتبر من التابعين من أولياء الله وليس من العلماء، لأنه كان عاميا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده علم، لكن خرج حاجا وخرج في الجهاد في سبيل الله وهو من الصالحين. نعم قال نعم. ثم لبني غطفان، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، سبأ في مأرب، مملكة سبأ في مأرب، ولا زالت آثارها موجودة. وأما يعوق فكانت لهمدان، همدان أغلب اليمن، لكن مقرها الأساسي أين؟ في حاشد وما حولها، وتصل إلى صعدة تبع همدان أيضا، وخولها كل هذه ترجع إلى همدان. نعم. وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلع، حميرة أين يا أخوان؟ الآن في عتمة، وسميت عتمة لماذا يا أخوان؟ هو اسم الآن زي المستهجن، يعني غير عند اليمنيين وله كلمة عتمة، هذه مع أنها الأصل أنها حمير، بلاد عتمة هي بلاد، هي حمير الآن، ولا زالت تسمى منطقة هناك بإيش؟ بالاسم الأصلي حمير، موجودة. طيب، لكن كلمة عتمة هي أصلها إيش؟ هي شجرة عتمة، هكذا ولا لا؟ ولذلك عندنا في رداع في بلدي أنا في الرياشية جبال يسمى شعب إيش؟ شعب العتم، أي شعب شجر العتم. طيب، شعب العتم أي جمع عتمة، وعتمة شجرة، فسموا المنطقة بها. لكن طيب، قال أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره، وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق ونحو هذا. قال ابن جرير، محمد بن جرير الطبري صاحب هذا التفسير وهو الأثر فيه، حدثنا ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي، كذاب معتبر رحمه الله تعالى، لا يعتمد عليه. قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم، يعني إنهم كانوا سبب لاستنزال المطر، كانوا يعبدونهم، فإذا احتاجوا مطر تشفعوا بهم إلى الله لينزل إيش؟ المطر. لكن في سنده من؟ محمد بن حميد الرازي، وهو كذاب رحمه الله. قوله أن انصبوا بكسر الصاد المهملة، وقوله أنصابا جمع نصب، والمراد بها هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا ولا يسمى الوثن صنما، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم، لأن الصنم ما يكون إلا على صورة، ما يسمى صنم إلا إذا كان على صورة مجسمة، حيوان، طير، أسد، خيل، بني آدم، ملك وهكذا. لكن الوثن يعم ما كان من الأصنام التي تعبد وما ولو لم تعبد، وما كان أوثان نصبت على أعلام الطرقات والأراضي الزراعية. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا يسمى، إذا قد رأيت الناس يعبدونه فسميه إيش؟ وثن، اتخذوه أوثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا. هكذا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعم، أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام، بمعنى القوم الذين فعلوا هذه الأصنام صوروها ما أرادوا عبادتها، أرادوا التذكر فقط. فإبليس تركهم إلى أن ذهبوا، جاء جيل ما يدري بنوايا وأفعال الذين فعلوا، فوسوس إليهم وقال إنما صنعوا هذا أسلافكم من لأنهم كانوا يعبدونهم، وإذا جاء وقت الأمطار وأرادوا مطر استشفعوا بهم إلى الله، فاعبدوهم أنتم وافعلوا كفعلهم. وصادف قوما جاهلين فوقعوا في شراكه، وإن كان الأوائل المخطئون في هذا الفعل، لأن هذا أمر غير مشروع أنك تتخذ إيش العلماء وكذا تصور لهم الصور من أجل الاقتداء بهم، وإنما الاقتداء بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قوله ونسي العلم، رواية ورواية البخاري وتنسخ، وللكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم الصحيح. قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها بسبب جهلهم بشرع الله، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وهكذا فعل مع كثير من الناس، الإخوان المفلسون غلوا في حسن البنا أيما غلو، بماذا؟ بسبب أن حسن البنا مجدد، ولما وجد من أعداء الإسلام والعلمانيين يحذرون منه زادوا في الغلو منه، قالوا بسبب ما دام أن العلمانيون يحذرون وكذا وأمريكا تحذر منه، من باب أننا نرفع ذكره ومن باب أننا نغيظهم نفعل، ويصورون ويكتبون فيه قصص وألفوا فيه المؤلفات وأتوا له بمناقب، حتى وصل بهم الأمر إلى الغلو في حسن البنا. ربما بعضهم من يأتي بأمثال يعلم أبياء أبناءه من الصغر حسن البنة دخل الجنة، وإيش دراك أنه دخل الجنة؟ نعم نعم. وبعضهم غلا إيش يقول إيش إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناها إنه البنا حسن، هذا من الغلو أيضا، لأن حسن البنا رجل جاهل أولا بشرع الله وعنده من البدع والضلالات ما الله به عليم، أيضا عندي يعتبر رجل ليبرالي بتصريحاته ومن أقواله، أيضا غلوا في منهج الإخوان المسلمين، ولولا ربما يخافون من الكفر ومن وقوف المسلمين ضدهم وينفضحوا لقالوا إن حسن البنا أفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أستبعد أن بعضهم قد صرح بها فيما بينهم. وأيضا منهج حسن البنا يرون أنه أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أوصلهم إلى هذا الغلو. أيضا إذا جئنا للحدادية ما أهلكهم وأوصلهم إلى هذا النكال والدمار وتبديع المسلمين والطعن في الناس واعتقاد في أنفسهم أنهم أولياء الله إلا الغلو في الأحكام، الغلو في فهم بعض النصوص. أيضا مثلا عندك هذا الرجل المفتون يحيى الحجوري، ما سبب الغلو فيه؟ ما الذي جعل أتباعه يغلون فيه؟ السبب أنه أول ما تصدر على الكرسي جاء أبو الحسن المصري يتنقصه. لماذا؟ يرى أبو الحسن المصري كان يريد أن يكون هو خليفة الشيخ مقبل، ويرى أن أبا يحيى الحجوري قد ماذا تتبوى مكانا ينافسه أو يسقطه، فكان أبو الحسن يتنقصه ويرميه بألفاظ وأصاغر وكذا. يحيى الحجوري كان ينقهر ويرد، فأتباعه من أجل يردون على أبي الحسن يغلون فيه ويأتون بالقصائد ويفتون بكذا وكذا، ومن أجل يرفعون قالوا نصره للدعوة. جاء إبليس كما جاء قوم نوح ولبس عليهم، جاء إبليس إلى أتباع يحيى الحجوري وأذنابه وزبانيته من الشعراء ومن المتعصبين له، فأوحى إليهم بأن زيادة في مدح يحيى الحجوري يعتبر نصر للدعوة وحفاظ على الدعوة، والطعن في المشايخ أهل السنة يعتبر من نصر الدعوة، والإتيان بالقصائد في يحيى الحجوري تعتبر من نصر الدعوة السلفية، وصور لهم أشياء حتى أوقعهم في الغلو في هذا المدبر، ونكسوا على رأسه وطمس الله على قلبه، فلم مع أنه يقول أنه سلفي فلم يميز بين الحق وبين الباطل وبين البدعة وبين السنة، وأن ما يقال فيه يعتبر من الشرك بالله عز وجل ومن الغلو فيه، وأنه مناف للتوحيد ومناف لكماله ومناف لمنهج أهل السنة والجماعة ومناف للدعوة السلفية، فماذا؟ هذا كله ثمرة للغلو، ثمرة الغلو لما غلوا فيه وهو يستمع وينصت ويتلذذ بذاك الكلام ولم ينكر، فوقعوا فيما وقعوا فيه. أيضا بلغ بهم الأمر إلى أن يعتقدوا أنهم من أولياء الله، وأنهم كل ما حصلت لهم مصيبة من غلوهم في أنفسهم، ويقول هذا يعتبر من الابتلاء، لا يعتبرونه عقوبات ولا يعتبرون أن هذا انتقام من الله عز وجل للمظالم الذي قد آذوهم، ولا يعتبرون أن هذا بسبب دعاء المظلومين ودعاء أيضا بسبب طعنهم في مشايخ أهل السنة ابتداء من الشيخ ربيع وغيره والشيخ عبيد وعلماء الدعوة السلفية وطلبة العلم، وأيضا كل ما أصيب مصيبة يظنون أن هذا من الابتلاء وأنهم ليس لهم ذنب، إنما هذا يعتبر محض ابتلاء ومحض تمحيص، وهذا كله من الغلو وكله من المجازفات عافانا الله من عماء القلوب. نعم. قال وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أوائلنا، ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف، أي في تفسير هذا الأثر وهذه الآية، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. شرح قوله وقال ابن القيم، هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ قيم الجوزية، الجوزية مدرسة وأبوه كان قيم عليها المسؤول عنها، تسمي ابن قيم الجوزية، وفرقوا بينه وبين ابن الجوزي أبو الفرج ابن إيش الجوزي، ذاك حنبلي ماذا، وهذا أيضا حنبلي، لكن ذاك حنبلي متمعزل جهمي تجهم وتمعزل، طيب، وعنده شطحات وعنده غرور رحمه الله تعالى وإعجاب بنفسه وبعلمه، مع أنه كان واسع العلم، لكن أيضا قالوا عنده أخطاء كثيرة في التأليف. نعم. وماذا حفظكم الله؟ أما هذا فهو رجل عالم جليل، نعم، في أول عمره كان متصوفا وعنده شطحات بسبب أنه ما تربى على العقيدة السلفية، فنفعه الله عز وجل أن سجن مع شيخ الإسلام ابن تيمية فتعرف عليه في السجن، فماذا؟ فاستفاد منه في السجن، فبعض السجون نعمة من نعم الله عز وجل، فما خرج من السجن إلا سلفيا وتتلمذ عليه وأصبح سلفيا. قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف